الزائر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المالي الصاد النافي الدون. سبحانك يا الله الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بما يتسلط به الملعونين وجنودهما السحر الملايين على نواصل العباد بانواع صنوف بالاوراق باستقطابيه مسحره يصورها ملايين فراهين. عليم خبير بصير بكل بلورة معدنية تحويشها استقطاب أشعة ضوئية يحولها إلى ضوء النيون الأبيض الذي مع الطلاسم المسحرة الساحرة ينشره على الدماغ والعينين من خلال المرايا والتوصيلات الثمانية المتفرعة من هذه باللورة المسحرة الاستقطابية الإبليسية الدجالية إلى ماكنة الدماغ وأعصاب العينين. عليم خبير بصير بهذه البلورة المسحرة الاستقطابية لصدوق أنواع مصادر الضوء التي يجعلونها الملاعين في مواسم عبادة لنشر وتسليط الأشعة المسحرة وتثبيت الأصحار واستجلاب الشياطين للدماغ وأعصاب العينين. عليم خبير بصير بكل ملعون يخدمها الملعون الذي يتخفى ويتركز في ثقب الجمجمة من الخلف وكل الشياطين الذين يستجلبون ضوء النيون الأبيض المسحرة. عليم خبير بصير بكل الذي يعاديه عبادك شراء هذه البلورة الإبليسية الدجالية الفرعونية المسحرة الاستقطابية من شرود ونسيان وغضب وزيادة ضغط الدم في الدماغ والعينين وإصابات بكل غددهم التي في الدماغ وضعف البصر والعمى الجزئي والمؤقت والآلام المبرحة والشقيقة وفقدان التوازن ودوران الرأس المفاجئة وما تحصيه من شرورها وشياطينها يا علام الغيوب. عليم خبير بصير بسجون الملايين التي يسجنون فيها الأنفس الكاشفة الباحثة الموحدة. حسبي الله ونعم الوكيل. عليم خبير بصير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبركك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ مكان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. أن تظهر وتكشف هذه الأذلة والعات الملعونة وخدامها وكل شياطين استجلبتهم أسحارها وتأمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب بالحضور لتفكيكها وإخراجها وتدميرها ويثبتون شفاطات على الدماغ تشفط كل الأطحال وتخرج بقدرتك هباء منثورا وأوقد النار الحارقة في أجساد هؤلاء الملايين وأمر بسحبهم من الدماغ والجسم نالا إلى جحيم وأظهر لجندك سجود الملاعين التي يسجدون فيها الأنفس الواحدة الباحثة والكاشفة وكل قلوب الأنفس الموحدة يمدونها ويحررونهم الآن وأظهر لجندك مخازن مصانع مقابر البلورات والأجهزة الملعونة يغزونها ويدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغ كان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تظهر وتكشف هذه بالأوراق الملعونة والناس بها وكل الشياطين إذ تجلبتهم أسحارها وتأمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب الحضور الآن لتفكيكها وإخراجها وتدميرها ويثبتون شفاطات على الدماغ تشفط كل الأسحار والسموم وتخرج لنا بقدرتك هباء منثورا وأوقد النار الحارقة في أجساد هؤلاء الملايين وأمر بسحبهم من الدماغ والجسم الآن إلى جحيم وأظهر لجندك سجون الملايين التي يسجنون فيها الأنفس الموحدة الباحثة والكاشفة وكل أنواع الأنفس الموحدة يغزونها ويحررونهم الآن وأظهر لجندك مخازن مصانع مقابر البلورات والأجهزة الملعونة يغزونها ويدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتكشف كل ذي العورة باستقطابية مسحرة في الماضية ويحضر الآن ملائكة الرحمة والطب يدعونها ويخرجونها ويدمرونها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتكشف كل ذي العورة باستقطابية مسحرة في الماضية ويحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب يدعونها ويخرجونها ويدمرونها الآن بلا حول ولا قوة إلا

الجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد الملائكة على موجودين في الدماغ وطقب الجمجمة في الخلق وفي الجسم ويصعدون الآلاء إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة القاتلة الحارقة في أجساد الملائكة على موجودين في الدماغ وفي ثقب الجمجمة في الخلف وفي هذا الجسم ويسحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد الملاعين على موجودين في هذا الدماغ وثقب الجمجمة في الخلف وفي هذا الجسم ويسحبون الآن إلى جحيم ويسحبون الآن إلى جحيم ويسحبون الآن سحبا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة في أجسادكم يا ملاعين حينما اختفيتم وتواريتما كيفما فعلتما أسحار الإخفاء توقد النار الحارقة القاتلة في أجسادكم يا ملاعين وتسحبون الآن إلى جحيم وتسحبون الآن إلى جحيم وتسحبون الآن بقدرة الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحبون إلى جحيم تسحبون إلى جحيم تسحبون إلى جحيم تسحبون الآن إلى جحيم بقدرة الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر لجند الله سجود الأنفس الموحدة الكاشفة والباحثة يبدونها ويقتلون الملايين ويحررون كل أنفس موحدة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر لجند الله سجود الأنفس الموحدة الكاشفة والباحثة وكل صنوف الأنفس الموحدة يغزونها يقتلون الملايين ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر لجند الله سجود الأنفس الموحدة يغزونها ويقتلون الملايين ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من

فطاروا من قيام وما كانوا منتصرين فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمرة تنزع الناس كأنهم أعشاز نخل منقعرة فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم قال قتادة فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون أنتم لها واردون أنتم لها واردون تلفح وجوه النار وهم فيها كادحون تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون ومن شاء بالسيئات فتبت وجوههم في النار فتبت وجوههم في النار فتبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وهم يصرخون فيها ربنا

وشالك كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ارجع إليه مثلا لأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدها وعلى الله فليتوكل المؤمنون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وإن جندنا لهم الغالبون لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتكشف كل ذي الأورة الاستقطابية المسحرة في الناصية ويحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب يرجعونها ويخرجونها ويدمرونها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت شفاطات على هذا الدماغ تشفط كل الأصحار والسموم وتخرج الهدى هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ النار الحارقة القاتلة في أجساد الملائكة الموجودين في الدماغ وتخفي الجمجمة في الخلف وفي هذا الجسم وتسحبون يا ملايين الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر لجند الله سجون الأنفس الموحدة الكاشفة والباحثة يغزونها ويقتلون الملايين ويحررون كل أنفس أنفس موحدة. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وبعد ختام هذه الرقية التي نسأل الله جل وعلا أن تصل إلى أكبر عدد من الموحدين الذين تسلط عليهم الملاعين بأسحار وأجهزة خفية، في ختامها وبعدها أذكر وأقول: رأيت الناس أشكالا وصار الفهم إشكالا، فهذا يعشق الدنيا وآخر يعبد المال، وآخر طالب جاها يظن الجاه لا زال، وثالث باعها الدنيا ومن لم يلقي لها بالا وقال لها إلى غيري: ألم تنصت لقول الله أو تسمع لما قال؟ ففي القرآن علمنا وزاد العلم أمثالا، فذا قارون فذان له المفاتيح أثقالا، فاز بالمال يقتله وعاش الخسر أهوالا، فمن ذا كان ينصره إذا ما ناله زالا، وهذا فرعون ذا جاهل فهل زالت له حالا، بماء البحر أغرقه وللنيران قد آلا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.